بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تعلم القرآن وعلمه تعليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، مرحبا بكم في مأدبة القرآن، مرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات الرحمن علم القرآن. وقد أحصينا بفضل الله عز وجل ما يقرب من 100 فائدة في الإجابة على لماذا نقرأ القرآن. وإن شاء الله يعني مع يعني دراستنا ومع مدارستنا سوف نطلب منكم أن تبادروا ببيان هذه المعاني والإجابة على هذه الأسئلة الهامة، حيث عندما بدأنا أيها الإخوة الأحبة هذا الدرس اتفقنا على أنه ليست الغاية هي إجابة واحدة، وهي التجويد أو تصحيح الحروف أو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. هذا مطلوب، ولكن ليس هذا هو المطلوب الوحيد، وليست هذه الغاية، وإنما هي وسيلة للوصول إلى غايات عظيمة. كما علمنا وصلنا إلى فوق من 90 غاية، وعندما يعني طرحت لكم أو عليكم هذا السؤال لماذا نقرأ القرآن، اكتشفنا أن الإغابة أن الإجابة تشمل النية وتشمل الغاية وتشمل الهدف أو الأهداف وتشمل العاقبة وتشمل الأثر وتشمل الفضل، فضائل قراءة القرآن والاستماع إليه، الخير الذي يرجى من قراءة القرآن. ورأينا أن الإجابات أيضا مهمة في الاستحضار وفي الاستعداد قبل التلاوة، حتى يتعلم الواحد منا أنه يقرأ القرآن بالتركيز وبالتدبر وبالحضور وبالاستعداد للعمل بهذا القرآن العظيم، وبنية التخلق والتأدب، وبنية أن يحيا بالقرآن وأن يسعد بالقرآن وأن يفهم القرآن وأن يتذكر وأن يتعظ، كما قال الله تعالى: فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والحمد لله يعني إن شاء الله سوف نعيد أو نعاود هذه المعاني لأنها مهمة. واليوم نريد أن نجيب على بعض على سؤال كيف نقرأ القرآن. هذه نقاط يعني اخترت منها تلك النقاط 6، وإن شاء الله قد نتابع أيضا كما تابعنا في لماذا نقرأ القرآن، ونزيد من خلال المدارسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك، فقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا وكأنه ينبهنا أننا ينبغي أن نقرأ القرآن ونتدارسه، والمدارسة فعل فيه مفاعلة، والمفاعلة تقتضي حوار وتقتضي تقابل ويتدارسونه في مقالش ويعني إيه واحد بيعلم، لا ده في نوع من المدارسة. فمهم جدا أن نتدارس القرآن، نتعود في مجالسنا أن نتعلم كيف نتدارس وتدارسنا فيما بينهم. وإلا وبين صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل وتلك الفوائد، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا في غاية الأهمية، يعني عندما نبدأ الآن الدرس لابد أن نستحضر هذه المعاني الآن، ونشعر أننا الآن نأخذ هذا الفضل العظيم وتلك الخيرات ببشارة النبي عليه الصلاة عليه أفضل الصلاة والتسليم. وما اجتمع قومها، نحن قد اجتمعنا الحمد لله في بيت من بيوت الله، ونحن في بيت من بيوت الله، ويتلون كتاب الله، ونحن إن شاء الله نتلو كتاب الله، ويتدارسونه فيما بينهم، ونحن أن نتدارس فيما بيننا كتاب الله عز وجل. فعيش الجو ده واستحضر هذا المعنى باليقين وبالرضا وبالتسليم، أن الرسول قال ذلك وقال ذلك، خلاص يبقى لازم يحصل. لما يقول وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، خليك على يقين إن الآن ملائكة تضع أجنحتها لك. لأن لما قال وحفتهم ملائكة، خليك كنت قاعد كده عيش جو الرضا والسكينة والطمأنينة، أنك الآن تجلس في مجلس تحفه الملائكة. إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. وما أحوجنا إلى السكينة، وما أحوجنا إلى الرحمة، وما أحوجنا إلى صحبة الملائكة وأن نكون يعني في زوارهم، ما أحوجنا إلى أن يذكرنا الله عز وجل في الملأ الأعلى. إحنا محتاجين المعنى ده، محتاجين في الجو اللي فيه يعني تخبط وفي تشتت وفي عدم يعني راحة، محتاجين للمعاني دي، معاني كلمة طمأنينة وكلمة سكينة وكلمة رحمة، ودي لا تجدها إلا بالقرآن ومع القرآن. ويكفي هذا سبب أنك تقرأ القرآن، لما ربنا يقول لنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أليس هذا بدواء؟ أليس هذا بعلاج لكثير من مشاكل القلق والاضطراب والحيرة والتشتت والتفرق وكذا وكذا؟ نحن إذن في حاجة إلى إعادة الطمأنينة، إعادة السكينة، إلى رجوع الشعور بأنك تجلس في مجلس بعيد عن الصخب وبعيد عن القلق، بعيد عن التشتت، بعيد عن الاضطراب، ولن يكون ذلك إلا مع القرآن. نحتاج إلى أن يعني نعيد صياغة حياتنا ونعيد ترتيب أوراقنا، ترتيب أوراقنا بالقرآن ومن خلال القرآن، بحيث نتكلم معا ونسأل أنفسنا كيف نسعد بالقرآن، كيف نحيا بالقرآن. من هنا يعني أبدأ السؤال الثاني. السؤال الأول كان لماذا، السؤال الثاني كيف، كيف نقرأ القرآن؟ أول شيء دائما يأتي فيه العلماء في هذه المسألة في يعني معظم الكتب، سواء كان في غرب العلم على ساعتي أو في بالذات في قراءة القرآن، وأنصح نفسي إخواني باقتناء كتيب صغير اسمه التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، يعني كتاب نفيس جدا ويرفع الهمم، ويبين كيف كان السلف، كيف كانت قراءتهم للقرآن، وكيف كان بكاؤهم، وكيف كان يقرؤون القرآن للعمل. يعني عبد الله مسعود ينصح تلاميذه فقول عندما تقرأ أو تسمع القرآن فيأتي يا أيها الذين آمنوا فعليك أن تصغي بأذنيك جيدا، لأن بعد الذين آمنوا إما أمر تلتزم به وإما نهي عليك أن تجتنبه، فهذا مهم جدا. يا ما قرأنا يا أيها الذين آمنوا، لكن ماذا صنع هذا النداء وأنت مؤمن؟ والله عز وجل يأمرك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكيف أقرأ القرآن؟ أقرأ بنية العمل، أقرأ بنية خالصة. يعني إيه بنية خالصة؟ أن أبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل، لأن دي أساس القبول. أساس القبول يا إخواني الإخلاص والمتابعة، وهذه واضحة في قوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال العلماء أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، وأخلصه ما كان لله وحده، وأصوبه ما كان وفق شرع الله عز وجل، أي متابعا فيه للرسول عليه الصلاة والسلام. فأي واحد فينا بيعمل أي عمل لابد أن يشهد في عمل الإخلاص والصواب. الإخلاص بتحقق فيه نصف الركن الأول من أركان الإسلام، ألا وهو الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله. أي عمل لازم تشوف فيه أشهد أن لا إله إلا الله، اطمأنيت من الإخلاص أو اطمأنيت على إجابة لماذا، لازم تشوف سؤال كيف. كيف لأحسن العمل هو إجابة على السؤالين دول، على الإخلاص والصواب، على لا إله إلا الله وعلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنك تشهد في العمل لا إله إلا الله كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والتاني إيه؟ حنفاء. هم دول الشرطين. فمن كان يرجو لقاء ربه لازم حاجتين، فليعمل عملا صالحا اللي هو الصواب، ولا يشرك بعبادة ربه أحد اللي هو إيه؟ الإخلاص. وده أخوانا ما يعني هو ده مناط الاختبار والابتلاء. ربنا عز وجل قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما قال أكثر عملا. وقال تعالى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. وقال هنا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال تعالى في سورة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله إيه؟ لا يضيع أجر المحسنين. فالعمل الذي لا يضيع أجره هو العمل الذي يتصف بالإحسان، والإحسان لا بد فيه من الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. والإخلاص هو إجابة السؤال لماذا أعمل هذا العمل، لماذا أصلي، لماذا أحج، لماذا أقرأ القرآن لله، مش عايز السمعة، لا أريد بذلك سمع، لا أريد رياء. لأن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله قارئ ومجاهد ومنفق. تخيل، تخيل أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم جهنم قارئ. وربنا سبحانه وتعالى يسأله يقول كنت أقرأ أو عالم، كنت أعلم الناس، يقال له كذبت لما ذكر أنه يعلم الناس في سبيل الله، وذكر أنه يجاهد في سبيل الله، وذكر أنه ينفق في سبيل الله، يقال لكل واحد من هؤلاء كذبت. كنت تعلم الناس ليقال عالم، أو كنت تقرأ ليقال قارئ. وقد قالوا خذوه فكبوا على وجهه في النار، نفس الرجل الذي كان يجاهد ليقال عنك شجاع، واللي كان ينفق عشان يقال عنك جواد كريم. فاخونا اول شيء تنتبهوا، لان في في في في يعني احنا في رمضان بنشوف اشياء، بنشوف واحد بيسافر ويقطع المسافات عشان يروح يصلي ورا امام بصوته ويضيع العشاء، يضيع الفرض، وذنبه ايه؟ التراويح. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى ها وما تقرب الي عبدي بشيء احب اليه مما ايه افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. يبقى الاول الفريضه وبعدين النافله. فشوف قد ايه تاثر الناس بالنفلان عشان صوته حلو، خير وبركه، بس يا اما تروح بدري وتلحق العشاء، لا ما عرفتش اصلي العشاء في موعدها في اقرب مكان، حتى لو يكن هذا الشيخ هو الذي ترى فيه انه هو يعني كمال وجمال الصوت. اذا اول اجابه عندما اسال نفسي لماذا او كيف اقرأ القرآن، اقرأه ابتغاء وجه الله عز وجل. دي نقطة مهمة جدا يا اخوانا، وناخد بالنا، لان كما يقال الاخلاص عزيز، الاخلاص عزيز نادر. ودي يا اخوانا الاخلاص قبل العمل، والاخلاص اثناء العمل، والاخلاص بعد العمل. مرات واحد يبقى ماشي والامر ربنا ستر وعمال يجاهد في نفسه، ومرة واحدة في جلسة كده راح قاعد يحكي عن امجاده وقلبه جواه ايه الشيطان عمال ينفخ، عمال يقول له قول قول تاني ده انت ما حصلتش، ويصب العشب. ولذا الامام النووي له كلام عجيب في مسألة الاخلاص، كان يقول في بعض كتبه نقلا عن اهل العلم ايضا، يقول الاخلاص هو التوقي عن مطالعة النفس، الإخلاص هو التوقي عن مطالعة الخلق. الإخلاص إيه يا أخوانا؟ هو التوقي إيه؟ عن مطالعة الخلق. والصدق هو التوقي عن مطالعة النفس. يعني إيه؟ يعني أنا عشان أوصل للإخلاص عملي أتوقى فيه أن أطالع الخلق، بصلي بالليل وقافل على نفسي حتى أهل بيتي يمكن ما يعرفوش، لو عرفوا يعرفوه عرضا طبعا لا أتكلف، محدش يعرف. في ناس كانوا لما يقروا القرآن ويجي لحد يدخل عليهم كانوا يرطب توب، من كتر ايه خوفه انه يتقال الراجل ده بيختم ختمه كل 3 ليالي والراجل ده بتاع ربنا والراجل ده راجل ما شاء الله ويسمع وفرحان بالذات لو سمع حاجه زي كده. انتبه، هو ممكن يكون المدح ده سابق او عاجل بشرى المؤمن لما يكون هو مش منتبه لها، مش عايزها او مش في دماغه، لكن فرحان وعمال متقطق ودانه وياخد راي ناس يقولوا يا عم الشيخ ويا مولانا واستاذنا ياخد باله. فخلي بالك شوف كلام العلماء دقيق وجميل ازاي، يقول لك الاخلاص هو التوقي عن ايه؟ مطالعه الخلق، والصدق هو التوقي عن مطالعه النفس. التوقي عن مطالعه النفس. فالمخلص من لا رياء فيه والصادق من لا عجب عنده. يبقى حتى لو انت بقيت مخلص وخلاص انت مفيش حد شايفك، في لسه جواك نفس بتصاب بمرض العجب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن المحسنين قال ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قالوا لذلك ايه محسنين. ايه علامه احسانهم الاثنين دول؟ الاخلاص والصدق. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، خلاص دول بقى مش زيهم، قليلا من الليل ما يهجعون. تخيل بقى لما يكمل ويوصل للسحر اللي هو اخر الليل، ما قعدش بقى قال ليه يا ارض نهدي ما عليك ادي، انا بقى بتاع ربنا وانا اللي قاعد طول الليل والعالم نايمه والعالم ضايعه والعالم في معصيه وعمال الشيطان ايه ينفخ فيه، فيجي يكسر النفس دي ويخلي الشيطان يقول له اتفضل بعيد، ها اتفضل ما تفضلش ولا حاجه، ها تكرشه بانك ايه تكمل الليل بايه مش بالاعجاب، تكمل الليل بالانكسار وتقول ما صنعت، والله ما عبدت الله حق عبادتي. فماذا تصنع في اخر الليل؟ لا اله الا الله، تستغفر. شفت العظمه، شفت العظمه. ولذا دايما يقول لك العلماء ايه، يقول لك خلي بالك لو واحد بيصوم وجه قبل بس الاذان بدقيقه ورجع في كلامه بمزاجه مش طبعا مش او مش ناسي وراح افطر، هل ده صيامه صحيح؟ واحد جه وخلاص خلص تشهد وهيسلم واخرج الريح، ايه اللي بيحصل في الصلاه؟ بتبطل، مع انه اتمها الا ناقص ايه؟ ناقص يسلم. نفس الكلام ده تقيسه على العمر وتخليك دايما على شفا ايه يعني بين الخوف والرجاء طول الله. طب ما انا ممكن طول العمر ماشي بس مش واخد بالي والشيطان عمال يلاقيني ويقول لك الاستاذ راح والاستاذ جه والمش عارف ايه والقارئ والراجل الله لا، وجه في الاخر حياته ضيع نفسه ابطل عمله. يبقى المشوار ده كله تيجي. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر وقال والذي نفسي بيده ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فايه فيدخلها. المؤمن ينتبه ويكون يرى ان قضية الاخلاص دي قضية اهم قضية في حياة الانسان. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد ها مخلصا له ايه ديني. دي مهمة جدا نقرأ بالتدبر ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بكده. قال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. وده تحذير دائما اقول لاخواني لما تقرأ حاجة بتقرأ القرآن تربط اخر الآية دائما باول الآية، دائما تربط اخر الآية بايه باول الآية. يعني لما يقول افلا يتدبرون القرآن، طب لما حصلش تدبر في تحذير من ايه؟ لانه يكون القلب مش ايه عليه اقفال. فالواحد هو قاعد يقرأ القرآن يعمل ايه؟ ياخد باله هو في حال تدبر ولا لا، والا ايه يتهم القلب. لازم نبقى عندي نوع من اليقظة ونوع من الحذر نوع من الاهتمام والانتباه. طيب وربنا بيقول ايه؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. والله عز وجل قال ها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كثير من الآيات يتفكرون ويفقهون ويعقلون يعلمون، لا بد أننا أعيش الآيات دي. يعني زي ما ذكرت لكم في لقاء سابق ان اكبر عدد تكرار في القرآن بعد لفظ الجلالة مادة العلم. مادة العلم، روح شوف المعجم فارس لألفاظ القرآن الكريم، شوف لفظ الجلالة تكرر الاف المرات. بعد كده اللفظ رقم اثنين اللي هو مشتق من مادة عالمة. فين احنا من هذا؟ اين نحن من هذا؟ ايضا نقرأ بنية العمل به، كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن واهله الذين كانوا ايه؟ يعملون به في الدنيا. يبقى تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القرآن هم من اللي حافظين القرآن؟ لا، اللي بيعملوا بالقرآن. طبعا لو يحفظ ويعمل طبعا الدرجة الأعلى، لأن دول الحفظ لهم شأن عظيم، عرفت؟ ولذا الله سبحانه وتعالى يعني ربط قضية الفهم بقضية أنهم هم الذين أوتوا العلم. وهنقرأ عليكم يعني نص الآن لما نوصل ان شاء الله بعد ما نخلص. نقرأ اخواني بالتدبر في موقف بنية العمل بحضور قلب. لا بد ان تستحضر وتجلس كده وتجلس لحظات قبل ان تقرأ القرآن الى ان تستحضر القلب، كما امرنا الله عز وجل: ألم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نقرأ بالأدب والتأدب، يعني نقرأ بمعرفة الآداب، بمعرفة كيف نتأدب مع القرآن، بحيث هناك أداب مرعية في المظهر، في السلوك، في التصرف. أستقبل القبلة، ألبس، أنظف الثياب، أتطهر، أتسوك، أتطيب، أجلس في مكان ليس فيه صخب، أجلس في مكان نظيف، أجلس بسكينة، أجلس بوقار، أجلس دون حركة، أجلس دون فرقعة أصابع، أجلس وأنا أرى أني أجلس الآن مع القرآن. فهذه الأداب المرعية مشهورة في الكتب، ولذا أقول لإخواني اقرأوا هذا الأداب، التبيان في أداب حمل القرآن، في الكثير من البيان لكيف نتأدب مع كتاب الله عز وجل وكيف كان حال السلف في هذا. ونقرأ ونحن في حالة خشوع وحالة طمأنينة وحالة سكينة، ونفهم مثلا من خلال آيات القرآن مثلا يعني ما هي علامات التدبر. فعندما تقرأ القرآن وتقرأ كيف كان من وصفهم الله عز وجل بالعلم، يقول أحد الأئمة الإمام إبراهيم التيمي: من أوتي علما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما. شوف راح فين لما احنا نقرأ قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب ما فيش خشية، يبقى ايه؟ يبقى العلم. لان في مشكلة، الناس تظن ان العلم هو العلم بامر الله، وهذا علم شريف ان تكون على علم بامر الله، لكن لابد ان تجمع معه العلم بالله. والناس اربعة اقسام زي ما انتم عارفين، اي احتمالين تضربوا في اتنين يطلع اربعة. فالقمة هو العالم بالله، العالم بامر الله، وبعدين دول يطلع منهم اتنين، عالم بالله غير عالم بأمر الله، وغير عالم بالله عالم بإيه؟ بأمر الله. والرابع بعيد عنك اللي هو غير عالم بالله وغير عالم بإيه؟ بأمر الله. ففي صنف يهم القراءة ويهم الاطلاع وثقافته عالية جدا، بس ليس من عندهم العلم بالله، لا يبكي، لا يخشع، لا يطبق. مع ان القرآن والحديث يعني تحس ان قضية العلم والعمل يعني قضية يعني لازمة، وان العلم والعمل متلازمان، بل بالعكس العلم يصف بمن يعمل. فيقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. شوف الإجابة في الآخر إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هنا هل دي يقول عليها أهل العلماء العربية هذا اسمه استفهام، في مقام النفي، في مقام إيه؟ النفي. يعني هل يستوي يعني ما يستوي، ما يستوي الذين يعلمون والذين إيه؟ لا، لما انه بيتكلم في قضية عملية اللي هو قانت ايه انا الذي ساجدا وقائما. وانا عجب امسك المصحف كله وشوف الجزء اللي هو انما يتذكر اولو الالباب، تلاقيه بيتكلم في قضية عملية لا بيتكلم في قضية علمية، او يؤكد القضية العلمية انها قضية عملية من ايه من الطراز الاول. ولذا يقول سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى. فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول. ده علم، السمع ده علم. بعد العلم ايه اللي حصل؟ فيتبعون احسنه. كلمه يتبعون حط تحتها كده بين قوسين يعني فيعملون. ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه ايه فاتبع قرانه حط جنبها فاعمل به، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يبقى ايه يعني ايه فاتبعوه؟ اشتغل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كلمة تتبع دي في القرآن مضطردة بعد بيان العلم. خلاص انت شفت وان هذا صراطي مستقيمة، ايه بعد وان هذا صراطي مستقيمة؟ اشتغل. وانت كراجل مؤمن في كل ركعة تقول ايه دين الصراط المستقيم، وخلاص بقى عندك ثقافة وعندك علم وعندك اطلاع وبقى خلاص بقى ايه. لا مش قضية ثقافية ولا قضية متروحة للحوار، لا، اهدنا الصراط المستقيم. خلاص انت شفت الطريق واهتديت، وكمان حتى لو لم تهتدي وعم تطلب الهداية بتطلب الهداية ليه؟ عشان تتفرج؟ لا، عشان صراط الذين ايه انعمت عليه، عشان تمشي في الطريق. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما يقول لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. فالرسول علمه حاجتين، علمه انه يشوف الطريق ويسلق، يشوف الطريق يوصل لهدفه وهو ماشي. اي واحد فينا ما يوقفش، ما يترددش، ما يتراجعش، ما يلفش حوالين نفسه، ما ينحرفش، يعمل ايه زي ما يقول ايه اهدنا الصراط المستقيم، امشي بقى اشتغل. يبقى اذا من علامات التدبر اخواني البكاء من خشية الله. قال الامام احد ائمة العلم الامام ابراهيم التيمي، من اوتي علما لا يبكي لخليق الا كون اوتي علما، لان الله نعت العلماء فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم، خلاك من ايه اوتوا العلم، ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هم دول الذين إيه أوتوا العلم. ولذا أنا عايزك ترجع للجملة دي أو الكلمتين دول أوتوا العلم في القرآن كله وشوف من هم الذين أوتوا العلم. ها؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين إيه أوتوا العلم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد في سورة سبع. الحميد في الحميد وفي العزيز الحميد. صحيح. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين إيه لا يعلمون؟ شوف رأوا ذلك أنه هو الحق وبس ولا يهدي إلى يهدي إلى. يبقى مهم جدا أن احنا ناخد بالنا من حكاية يهدي إلى، أن أنا أمشي أسلك الطريق. فمن اتبع هداي، ما قالش من تثقف في هداي وخد فكرة عن هداي وناقش هداي وعمل ندوات ومحاضرات وللرأي والرأي الآخر، لا احنا مش بتوع كده، احنا بتوع العلم صحيح، لكن العلم الايه ليعمل به. انما يتذكر اولو الالباب. ربنا بيقول افمن يعلم، هو كلمه يعلم خلي بالك منها دي كويس، انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. صح، يا اما عالم يا اما ايه اعمى. بس كمل الايه والايات اللي بعدها، انما يتذكر اولو الالباب. دول بقى اللي فاهمين وهم دول اللي عندهم العلم. عد لي 9 صفات وقول انا منهم ولا لا، ولا واخد كام في المية منهم. إنما تذكروا أولو الألباب، عد معايا، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أدي تسعة، ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لابد للمسلم أن يربط المعاني دي في القرآن، عشان كده بنركز على قضية لماذا نقرأ القرآن، كيف نقرأ القرآن، ما هي علامات التدبر، لنعيد يعني مرة أخرى النشاط، يعني نشاط القلب ونشاط الذهن، وأن نفهم أنه ينبغي أن نذكر الله عز وجل بكلياتنا، كما يقول العلماء لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني أو أنا جليس من ذكرني، يبقى كلمة يعني الفضل الكبير ده تعرف يعني إيه تذكر ربنا، فيقول لك تذكر الله عز وجل بكليتك، يعني كلك يذكر ربنا، العين تذكر ربنا، الأذن تذكر ربنا، اللسان يذكر ربنا، القلب يذكر ربنا، الروح تذكر ربنا، الإيد تذكر ربنا. يقول العلماء: فذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر القلب الخوف والرجاء، وذكر الروح التسليم والرضا. حتى الذكر لابد أن نفهم معناه، نفهم كيف نذكر الله، كيف العين، كما قال صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خالية ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. هكذا يقول هذا العالم: من أوتي علما لا يبكيه لخليق ألا أوتي علما، لأن الله نعت العلماء فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، عد معايا هو، يخرون إيه، أدي تحت نمرة سبعة، للأذقان سجدة، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للألقان يبقون ويزيدهم خشوعا. بقيت المعاني دي موجودة إن شاء الله هنفصلها أكتر في سور كثيرة، منها سورة الأعراف، ومنها سورة المائدة، ومنها سورة الأنفال، ومنها سورة الحشر، ومنها سورة الإسراء اللي احنا قرينا فيها الآيات، ومنها سورة السجدة، ومنها سورة الزمر. لو جمعنا الآيات دي هنلاقي إجابة يعني وافية عن السؤال كيف نقرأ القرآن، عندما يقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، أي تقشعر منه، نمنا كام دي، خمسة، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، جاي في يخشون، ثم تلين بعد الخوف جاي ايه، الرجاء، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ويأتي بقى انك تستسلم وتنقاد، وان هذه الجلود كل وان هذه الجوارح كلها تنقاد الى مراد الله عز وجل. فهذه معاني يا اخواني لابد ان ننتبه اليها، ونكتفي بهذا القدر من المقدمة العلمية، وندخل في التطبيق أو في الدراسة العملية. الأحباب يعني وزعوا علينا رسالة مهمة جدا هنبدأ بها الدرس، هقراها وتقرأ ورايا، ويعني ياريت كلنا نحفظ هذا المتن مع أنه بسيط لكن جميل جدا ومفيد، وإحنا ماشيين بنفس الترتيب اللي ماشي فيه هذا المتن بتاع هذا الإمام سليمان الجمزوري. هتقروا ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور، قولوا ورايا، يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمانيه والجمزوري،

من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. اللي احنا اللي قريناه المقدمه واحكام النون ساكن تنوين واحكام النون والميم مشددتين واحكام الميم ايه الساكنه، والذي يعني درسناه احكام في الحلقه السابقه والتي احكام النون السابقه. انا ان شاء الله همشي معاكم على المتن عشان نقول المعاني سريعا، واحنا ان شاء الله يعني تعلمناها من قبل لمجرد بس التأكيد على أن المتن تحفظه وأنت تفهم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، ويعني الإمام سليمان الجمزوري يبدأ دائما العلماء بالرجاء في رحمة الله عز وجل وبالثناء على الله وحمده ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي دائما دينا للعلماء. وشوف من الأدب بدأ برجاء رحمة الله، كان ممكن هو يقول سليمان هو الجمزوري الراجل رحمة الغفوري، لكن دائما يعني دائما كده العلماء لهم اسلوب يعني ما شاء الله قوة الأبلاغ. وليقرأ سورة يوسف يشوف ازاي سيدنا يعقوب كان بيرضع سيدنا يوسف التوحيد، بيرضعه توحيد من هو صغير، قل وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك. يعني عمال يقول له كل حاجة بنسيبها لمين؟ ربنا عز وجل. ده سيدنا يوسف في آخر السورة، ده مهم جدا احنا القرآن بيقول ايه، ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم. كان ممكن يقول قد أحسن بي إذ خرجت من السجن وجئت من البدو. شوف الأدب مع الله، حتى الأعمال اللي هي من الناحية الشرعية ما فيهاش خطأ. أنا ممكن أقول رحت اسكندرية وجيت وسافرت وجونت جيته، لكن يعني ده الأنبياء أحسن ناس تقدر تتعلم منهم الأدب مع الله عز وجل. لما يجي واحد زي سيدنا يقول له الأصحاب اللي هم أهله يقولوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، شوف رد عليهم اللي هو هو رسول ما عند الله، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ما قالوش انا مش كذاب بقى وكده، حتى ما قالش الكلمه. طب انا ما دام رسول يبقى عمري ما حد ايه، مش ممكن اكون كذاب. يعني الانسان عايز يتعلم ادب، يتعلم اخلاق، يتعلم الذوق الرفيع، يتعلم التوحيد، يتعلم ادب الدعاء مع الله عز وجل. شوف حتى الحواريين مع انهم يعني اصحاب نبي، شوف طريقتهم في الدعاء وشوف طريقه سيدنا عيسى في الدعاء، تلاقي في فرق بين مقام الانبياء ومقام حتى من الصالحين. عايز تتعلم ادب الدعاء، تتعلم التوحيد، تتعلم اختيار حتى الالفاظ الاعلى درجه من الـ من الـ من الـ في الكمال، شوفها في القران وشوفها بالذات في قصص الانبياء. تتعلم ثبات، تتعلم قوه ايمان، تتعلم يقين، نتعلمه من القران من خلال هذا القصص الرائع، قصص القران. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وشو بقولك من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إيه الأدب ده؟ جاب نفسه الأول مع أن هم اللي مسكوه ورموه في البير، ما جابوش سيرتهم إنهم قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله سبحانه وتعالى، لا تثريب، خلاص ما فيش مؤاخذة، ما فيش عتاب. ما جاش بقى ايه قال لهم ده انتوا فاكرين لما حصل لما ابوه وامه جم بقى يشوف عملوا فيا ايه وسووا فيا ايه، خلاص يا اخي. ده للاسف بين الخواجات اما تيجي تتفرج على مشهد ولا حاجه وتلاقي العيال كسروا بعض، العيال الخواجات كسروا بعض، وبعد ما هم كسروا بعض يمشوا لبعض كده ويقول له اتس اوكي اتس اوكي، يسلموا على بعض، عمرهم ما جابوا سيره الخناقه دي ابدا. واحنا لما يحصل مشكله بين وبين اي واحد قريب مني خلص مشكله وخلاص يا جماعه عملنا قاعده، التاني تلاقي التاني مرقد له، يا عم مرقد ليه وعامل ايه؟ بتخلص الخاجه يقول فورجيف اند فورجيت، وانت مش عارف لا تفورجيف ولا تفورجيت، يا راجل اتق الله. يعني يقول لك يا اخي ايه السامح وانسى، الخواجه يقولها وينفذها واخوك يقول لك سامح، واخوك يقول لك يعني وربنا يقول لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. امال انت كنت بصلح بين اتنين او بين ناس يعني. المهم فبقول له يعني تعالى معايا نقرا القران. فجأت ان هو ممكن يعني انا خفت عليه مش عايز اسمع منه قران. قول له يا اخي ربنا لما يعني الايه دي هننفذها امتى؟ ولا تستوي الحسنات ولا السيئه ارفع بالتي هي احسن وشوف وشوف البشرى فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. كانه اول مره يسمع قران. دي مشكله دي مشكله. تيجي تلاقي واحد جات له مشكله جات له ابتلاء ونقول له ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال يقراها ويبكي ويقراها بس ايه في المحراب بس تجي كانه هو مش هو. لا انا الايه دي مش تبع انا اي حد بس مش انا. مش انت ازاي بس ازاي ده لام تاكيد وقسم ولوم تاكيد يبقى لازم يحصل لازم يحصل. فمهم جدا انك انت تعيش مع القران وتعيش مع ادب الانبياء في هذا. يبقى ايه ده من ادب العلماء بيبداوا بذكر الله سبحانه وتعالى وبالطمع في رحمته وبعدين بيحمد الله الحمد لله مصليا على محمد واله ومن تلا. يعني ايه ومن تلا يا اخواني؟ يعني التابعين. ها ومن تلا يعني من تلاهم محمد يقول ايه والتابعين لهم باحسان. الذي تلا سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لهم ايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبعد هذا النظم للمريد اللي هو الراغب او الذي يطلب في مسائل النون والتنوين المدوري. طبعا هي مش في النون والتنوين المدوري فقط هناك احكام اخرى لكنه اخذ ايه العلامات المهمة ورؤوس الايه الموضوعات اللي هي قضايا النون والتنوين لانها هي كثيرة في القرآن والمدود هي دي اللي فيها عليها كثرة الكلام. مسماه بتحفة الأطفال ودائما المشايخ لهم سند متصل فهو عندما يأتي بأحكام أو يأتي بشروح يقول أن أخذت ذلك عن شيخي. ولذا يعني يقول العلماء لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. ما تأخذش القرآن من واحد أرى من مصحف ما أراش على شيخ ما تأراش الحديث من واحد أرى من الصحف وما تعلمش وتلمس حديث على علماء الحديث. فهو برضو بيقول ان انا هذا العلم اللي هو هذا علم التجويد وهذا علم القرآن وعلوم القراءات اخذته عن شيخي وهو يرجو بذلك ان ينفع الطلاب كما يرجو القبول والثواب والاجر القبول والثواب. وبدأ الاحكام عرفنا كما قال الشيخ للنون ان تسكن للتنوين اربع احكام يبقى النون ساكنه وتنوين كم حكم اربع. خذ تبيين يعني ايه خذ البيان. اول حكم هو ايه يا اخوانا الاظهار والاظهار احرف ايه سته اللي هي حروف الايه الحلق واللي هي الهمزه والهاء والعين والحاء والايه طيب ودي تنفع في كلمه وتنفع في ايه في كلمتين. تنفع في كلمه وتنفع في ايه في كلمتين. يعني في كلمه زي المنخنقه زي ينأون دي في كلمه ولا مش في كلمه وفيها اظهار. لكن تعالى بقى الادغام الادغام ليها كم حرف برضو ستة احرف لا احرف ايه اخوانا كلمة ايه يرملون لكنها قسمان قسم ادغام بغنة وقسم ادغام بايه بغير ايه غنة. القسم اللي بغنة ده اسمه ايه له حروف ايه ينمو وبتسمي الادغام ده ادغام ناقص ليه لبقاء صفة الايه الغنة خلاص كده. لكن هنا في شرط ان ادغام بغنة يكون في ايه يكون في ايه اخوانا في كلمتين. هل ينفع ادغام بغنة في كلمة واحدة؟ لا. ليه؟ خشية الالتباس. خشية الايه؟ الالتباس. طب ايه هي الكلمات المستثناة؟ هم اربع كلمات في القرآن كله اللي هي يا اخوانا دنيا وقنوان وبنيان وصنوان. هو جاب مثل لايه؟ الاثنين قال ايه؟ الا اذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم ايه؟ صنوان. والكاء عشان يبين اللي فيه كلمات غيرها. يبقى عندي كم كلمة ادغم يبقى فيها اظهار ونسمي الاظهار ده مطلق نسميه اظهار ايه مطلق مع ان انطبق عليه حكم الادغام لكنها لا تدغم ولكنها ايه تظهر. ليه؟ خشية الالتباس. بدل ما تبقى صنوان ممكن يبقى الواحد بدل ما كلمة تبقى صنو تبقى صنو راح المعنى خالص. يبقى ايه الكلمات اللي مش هندغمها مش هندغم يعني النون الساكنة ايه هي؟ قولوا معايا دنيا صنوان قي عنوان بنيان. النون هي واضحة ايه انها ايه ساكنة هنا ايه تضغم ولا تظهر؟ والاظهار اللي يسمى اظهار ايه مطلق. وما الاظهار الاولي اسمه اظهار ايه حلقي. اظهار ايه يبقى انا ايه اعرف في حاجة اسمها اظهار ايه حلقي واظهار ايه مطلق. وفي نوع ثالث من اظهار هو اظهار الايه الشفوي خلاص او الشفوي. خلاص كده اخواني بقى عندي كم نوع من الاظهار. في اظهار حلقي اللي هي ايه حروف الحلق همز هاء عين حاء غين خاء مع ايه النون. واظهار مطلق اللي هو ايه اللي هي النون الساكنة لو فيها حرف حروف اللي هي ونه هو في الحرف ايه يا يا يا يا في الحروف الكلمات اللي احنا قلناها يعني دنيا بعد النون ايه يا وقنوان وسنوان بعدها ايه وبنيان بعدها ايه يا. خلاص كده ده اسمه اظهار ايه يا اخوانا مطلق تمام. والثاني ادغام بغير غنة اللي هو النوع الثاني من الايه الادغام في اللام والراء ثم كاد وغمة. وبعدين حكم الاقلاب هنتكلم فيه لو جاء وقت اليوم او الحلقة القادمة ان شاء الله وده هنشرحه. واخر حاجة الاخفاء. الاخفاء عند الفاضيني من الحروف. انا عندي كم حرف في اظهار؟ ستة اللي هم ايه همزة هاء عين حاء ايه غين خاء. وعندي كم حرف في الادغام؟ ستة اللي هم ايه. وعندي كم حرف في الاقلاب؟ حرف واحد اللي هو ايه الباقي. يبقى دول مجموعهم كام؟ 13. فقال لي ايه والرابع الاخفاء عند الفاضلي من الحروف. يبقى بقيت الحروف يحصل ايه للنون حكم الايه الاخفاء في الفاضل من الحروف. الفاضل من الحروف كم حرف؟ 15 لان حروف اللغة كام؟ 28. في كلمة في خمسة من بعد عشر رمزها يعني في خمسة زائد ايه عشر يبقوا كام؟ 15. جبت الرمز بتاعها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها. البيت ده هتلاقي فيه 15 كلمة. اول حرف في كل كلمة هو الحرف المقصود. يبقى حروف الاخفاء مين يقول لي ايه هي؟ الصاد وايه والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين ها والدال ها والطاء وايه والزاي والفاء وايه والتاء والضاد والايه والظاء. عرفناها ازاي؟ في كلمة هذا البيت. كل كلمة من دول اعمل بالقلم كده اسود او اخضر او احمر الحروف. او انت ممكن مش ضروري تحفظهم لان هم ايه الحروف اللي هي غير حروف الايه همزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ويرملون وايه والباء بس يعني مش عايزة ايه. خلاص كده. واحكام النون والنون مشددتين. النون مشددة والنون مشددة والنون مشددة بنقول حرف غنة بنعمل حرف غنة اشد او مشدد فنقراه بالغنة ونقراه بالشدة ونقراه بحركتين. ناس كتير جدا ما تاخدش بالها من حكاية الحركتين دي. يعني من الجنة والناس ما اقولش من الجنة والناس كده ومعايا عن شوف من مشدلة اهي غنة طلع من الخيشوم حركتين عما تساءلون عن شوف عن النبأ هكذا معايا اخواني. فدي ميم ومين ايه يبقى ده بعد كده احكام الميم السكنة دي ان شاء الله هيكون ايه في المرات القادمة ونفتح المصاحف ونبدأ نأخذ تدريب عملي نكمل سورة قاف. ايه الوراء هنفتح سورة قاف هنبدأ من علامة الروح الآية رقم 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ممتاز. احنا هنتفق في المد المنفصل. يعني ايه مد منفصل؟ انا عندي حروف مد اللي هي ايه؟ ما هي حروف المد؟ الواو والالف والياء مجموعة في لفظ القرآن كلمة ايه؟ نوحيها. النون الواو قبلها ايه؟ ضمة. والياء قبلها ايه؟ كسرة. والالف دايما قبلها ايه؟ فتحة. قولي كده، قولي ورايا، نوحيها. تلاحظ كل حرف حرف مد دي بياخد كم حركة، وده اسمه المد الطبيعي، ده اسمه المد الايه؟ اهي شوف من غير ما تقول ورايا، نوحيها هكذا. ماشي. في ناس بتخطئ بالذات في الصور اللي اخرها الف مقصورة زي الاعلى يزود عن حركتين، ده خطأ، لان ده مش مد عرض السكون. يقول لك سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. غلط. امال ايه الصح؟ سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى هكذا. والضحى والليل اذا سجى هكذا. ماشي كده. ده اسمه مد طبيعي. المد بقى اللي هو، وده اللي هو المد الاصلي، ده المد الايه؟ الاصلي. المد الاصلي اللي هو المد الطبيعي يقول ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. دي هنقراها في التحفة. يبقى ما ايه؟ ما فيش متوقف على سبب، ومن غير ما ننطقه بالمد الطبيعي بتاعه لا تجتلب الحروف. يعني ايه؟ لو قلنا والطارق ما قلناش والطارق، قلنا والطارق. قلنا بنقول قال موسى، نقول قال موسى. طبعا مفيش الف هنا، معناه ايه؟ المعنى ممكن ايه يختل. يبقى عشان اجلب الحرف لازم اعمل كم حركه؟ حركتين. المد بقى اللي هو ليه سبب اسمه مد فرعي. اسمه مد ايه؟ كل المدود كلها مدود فرعيه، سواء مد عرض السكون او مد متصل او مد منفصل او مد لازم بانواعه، مخفف او مثقل وحرفي او كلمي. خلاص. احنا بس عايزين نتفق، لما يكون يجي لي حرف مد وبعدين همزه، خلاص الهمزه اما جنب في نفس الكلمه يا اما في الكلمه الايه اللي بعدها. في الكلمه اللي بعدها يعني معناها حرف المد في كلمه، وسبب المد اللي هو الهمزه في ايه؟ في الكلمه التاليه. ده بنسميه مد منفصل. بس المد ايه؟ يعني بنقول وفي انفسكم، في اخرها ايه؟ حرف ياء قبلها كسره. يبقى الياء ده مد ايه؟ حرف الحروف الايه؟ المد. احنا قلنا الواو والالف والياء هي حروف المد، بعدها همزه اللي هي همزه ايه؟ انفسكم. لكن لو قلت جاء، الهمزه جت فين؟ نفس الكلمه، يعني اتصل حرف المد بالايه؟ بالهمزه في كلمه واحده. اسم المد ايه؟ متصل. وجيء، السماء، دي كلها مدود ايه؟ مدود ايه يا اخوانا؟ طيب يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، ده مد ايه؟ اللي بتاعت بما، لان الالف في كلمه وانزل ايه. خلينا نتفق على المد المنفصل عشان نمشي مع بعض، لما تقرا ورايا ما حدش ايه يلخبط مع التاني، وعشان نمشي قراءتنا من طريق الشاطبيه هنساوي، وعشان يبقى سهل الامر علينا هنساوي او نسوي بين المد المتصل والمد المنفصل، وناتي بكم حركه؟ باربع حركات. خلاص كده. بكم حركه؟ طيب يبقى هنا لما اقول ربنا، لما نقرا الايه هنا ما اطغيته هنقراها بكم حركه؟ قولوا معايا كده، ما اطغيته، ما أطغيته قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد طيب ولكن كان ينسى كده بعدها ايه كاف الكاف دي في حروف الحلق من حروف الادغام من حروف الايه الاخفاء الاخفاء مرتبه بين الادغام والايه الاظهار ياخد من الادغام الغنه ياخد من ادغام الايه الغنه وياخد من اخفاء التخفيف لان الادغام بيبقى ايه بيبقى فيه شده حتى من تعريف الادغام النطق بالحرف الثاني ايه مشدده فانا الاخفاء درجه بين الادغام وبين الايه الاظهار باخد من الادغام صفه الغنه واخد من الاخفاء ايه من الاظهار التخفيف من الاظهار ايه التخفيف فقولوا معايا كده ولكن كان طيب كان في حكمها ايه كان في حكمها ايه اظهار ايه دي نون ساكنه دي نون متحركه دي نون ايه واحنا بنتكلم في احكام ايه النون الساكنه يبقى احنا دي مش داخله معانا في الحكم مش كده لا يا جماعه يبقى دي ليست ايه لان احنا الكلام عن الايه النون الساكنه والتنوين وهذه ليست بايه بنون ساكنة بنون ايه ليست بنون ايه ساكنة لو واحد سألك ولكن كان اقول له كان هي كان شايفين شوية كلام خالص ماشي كده طيب مين يقول لي بقى في ضلال بعيد ايه دي بقى ايه ايوه ده الباء وقعت بقى بايه مين يلاحظ في ضلال العلامة بتاعت التنوين عبارة عن ايه شرطة وايه وميم شرطة وايه معناها الميم دي بتاعت ايه بتاعت الميم بتاعت التنوين واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم حد عايز صبورة استاذنكم بس نمسحها اتفضل سهرناك يا استاذي ما انا عارف النوم جيم عادي بس خلاص قدامنا خمس دقايق ونخلص بقى اعمل حسابك الحاجات دي تمنتجها ها شوف لما يكون عندي هنا مثلا من بعد ام بيقوني خلاص وانبأهم او انبأك كلها كلمه دي وعندي مثلا عليم بذات الصدور والكلمه هنا قلنا ايه هنا قلنا ايه ضلال ايه معايا يا جماعه ولا ايه ها ضلال ايه بعيد هنا ايه شطه وايه وميم شوف هنا نون جه بعدها بقى بعمل ايه بشطب على دي واكتبها ايه ميم يبقى قلبت النون هنا ايه قلبت النون ايه فكاني بقراها كده خلاص معايا هنيجي بعد كده الميم الساكنه مع الباء ليها كام حكم افتحوا كده تحفه الاطفال ها، والميم إن تسكن تجي إيه قبل الهجاء، لا ألف اللينة اللي ذي الحجة أحكامها إيه ها؟ أيوة إخفاء، فالأول إخفاء عند الإيه عند الباقي. يبقى أنا حولت الدي ميم فبقت ميم ساكنة، جي بعدها إيه هطبق حكم إيه على الميم دي اللي هي مقلوبة عن إيه عن نون، مقلوبة عن إيه نون، يعني كأن الحكم ده كأن حاجة مركبة. الأول قلبت النون الساكنة ميم وبقت قدامي ميم ساكنة، هطبق إيه حكم الإخفاء على ميم على ميم الساكنة. قولوا معايا من بعد. بص في خطأين بيقعوا في الناس هنا، في واحد بيعملها مش إخفاء، بيعملها إدغام ويخلي الميم الشفتين تشدين على بعض، واخد بالك؟ قولك من بعد، ده خطأ، ده إيه خطأ. وفي ناس تانية بتبالغ في الفرجة اللي بين الشفتين، تلاقيه يقول لك من بعد، وده خطأ برضه. يبقى ما بعد خطأ ومن بعد خطأ، أمال إيه الصح؟ الصح كده من بعد الشفتين، ها تكاد الشفة تنطبق على الشفة، تكاد تكاد الصح. بس الكلام ده في كلام كتير دايما الناس بيعملوا فيه يعني نوع من الجدال، واحنا ما بنحبش الجدل والجدال في التعليم. لكن اللي قرأنا على مشايخنا بسند متصل للرسول عليه الصلاة والسلام، وشيخي الشيخ عباس سأل الشيخ محمد عبد الحميد خليل اللي هو أعلى سند في العالم في مصر، هو في كمش زار في بالذات في من طريق الطيبة، سأل وقال له بالله عليك يا شيخ كيف أقرأها المشايخ لك، بفرجة بين الشفتين ولا بضم الشفتين؟ قال له بضم الشفتين. ففي راجح وفي مرجوح، لكن الاثنين صح، الاثنين ايه. ومش عايزين في المسائل دي يبقى فيها جدال، لكن اني قرأتها على شيخ الشيخ محمد عبد الحميد وشيخ الشيخ عباس المصري هكذا، فانا من باب الامانة انقلها ايضا ايه هكذا. فقولوا معايا كده من بعد انبئوني انبأك عليم بذات الصدور ضلال مبين ضلال بعيد. يبقى ناخد بالنا لو لقينا واحد بيعمل فتحة صغيرة صحيحة، لقينا واحد بيضم الشفتين وما بيسيبش اي فتحة، يا رب الشفتين خلي بالك بتلزق في بعض لكن مش بينطبق على بعض، برضو صحيح. فراس مش عايزين نخش في مسائل هي الحمد لله يعني فيها ساعة، الحمد لله فيها ايه ساعة. خلاص حكم الاقلاب عرفنا، ها عرفنا حكم الاقلاب تمام. يبقى احنا الحمد لله كده ايه معانا الاربع احكام عايزين نجودهم، ومعلش طولنا عليكم شوية النهاردة، هنخلص الصورة ان شاء الله، هنمشي بسرعة وبعد كده ناخد تطبيقات ان شاء الله في الحلقات القادمة. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. إليكم بالوعيد حكمها ايه؟ حكم مين دي؟ حكم ايه؟ الميم الساكنة، حكمه ايه؟ الميم الساكنة حكمه ايه؟ الاخفاء. لماذا؟ لوقوع ايه؟ الباء بعدها، ماشي كده؟ قولوا معايا إليكم بالوعيد. بصوا للصفتين هنا, إليكم بالوعيد. أي غنة تبقى حركتين خلاص, ما نقولش كده إليكم بالوعيد, أقول إليكم كده أنبئهم خيرا يرى. أي غنة سواء غنة إخفاء أو غنة إيه إدغام معايا يا جماعة ولا إيه؟ تمام. أو غنة بسبب الشدة, بسبب الإيه الشدة خلاص. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. خلي بالك بظلام على طول, قولوا معايا بظلام, قول كده بس ما تقولش ما توقفش عندها, ما تاخدش حركتين هنا, ما تقولش بظلام كده لا, ما تقولش اكل لا, قول معايا اكل لما هدى للمتقين وما انا بظلام للعبيد. لا خلي بالك ما تقولش للعبيد, دي جلسه كده خفيفه ولا مثقله؟ انت قريتها لما قلت للعبيد يبقى دي جلسه خفيفه ولا مشدده؟ قريتها غلط معانا ايه؟ طب ايه الفرق لما اقول قل هو الله احد واقول قل هو الله احد, ايه الفرق بينهم؟ قول كده من احد زي احد من السيف, يعني افعل تفضيل, يعني اربع حروف الف وحاء ودال ودال خلاص, حد احد الاحد, يبقى ضيعنا صفه الايه الوحدانيه معايا ولا ايه؟ عشان ايه تقلت الدال المعنى راح خالص, هو احد مش احد عرفت. طيب ما أغنى عنه ماله وما كسب, شوف معنا شوف القراءه الثانيه ويفرق بينهم, وما كسب, ايه الصح فيهم الاولى ولا الثانيه؟ ليه؟ لان الباء خفيفه بقلق, الباء خفيفه, امال الثانيه معناها ايه؟ كسب يعني مثل الايه السب, شفت المعنى اتغير ازاي؟ كسب. فانتبه ما نقولش للعبيد لا, للعبيد للعبيد ادا, قولوا معايا ادا ادا ادا للعبيد بالماء. وبعدين معاك انا همسكك, ما انا معايا حزام اسود بس مش لابس البنطلون النهارده, مش لابس البنطلون عشان كده مش معايا الحزام دلوقتي يا اخواني. عايزين ننتبه بالمره بقى, ما دام دخلنا في القلقله انا عندي حروف القلقله اللي هي حروف ايه؟ قطب ايه جادئ, قطب ايه جادئ, القاف والطاء والايه ها والباء والايه والجيم والدال. فكروني نقول ليه الحروف دي بالذات حروف قلقله, لما نيجي نتكلم في الصفات, صفات الشده ها اللي هي عكس الرخاوه, وصفات الجهر العكس الهمس, ونعرف ليه الحروف دي بالذات بنديها صفه القلقله. حروف القلقله هي حروف ايه يا اخوانا اخواني احبابي؟ حروف على حروف ايه؟ قطب وجادئ خلاص ماشي. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزير. كويس قوي, هل امتلأت و ما تملهاش ما تملهاش ياء, ما تقولش هل امتلأت و, قول هل امتلأت و, هل امتلأت ونقول, يوم نقول لجهنم، خلي بالك منه مشددة هنا، لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. من مزيد بحكمها ايه؟ ادغام ايه؟ بغنى الوقوع. بنعمل ثلاث حاجات يا اخواني، خلي بالك، بعمل ايه؟ الغنى، وبعمل الشده، وبعمل ايه؟ قولوا معايا كده وشوف، وانا بنقرا وشوف التصميم بالذات مين مع مين، شوف الشفتين عندي كده. اه من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. خلي بالك الضاء، خلي بالك من الحروف التي لا تقلقل والتي لا تهمس، ولكنها يجري فيها الصوت فقط. حروف يجري فيها ايه؟ صوت، يعني حرف رخو، اللي بيجري فيه الصوت اسمه حرف ايه؟ رخو، واللي بينحبس فيه الصوت اسمه حرف شديد. خلاص. تاني، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. خذ قاعدة في عندك همزة وصل والحرف الثالث مضموم، تبدأ همزة الوصل بإيه؟ بالضم. او ها او، ومعايا اولو ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. بلاش التقيل ده، بلاش الدق، قولوا معايا يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. محيص. ممتاز. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. انا برضو سمع هنا ده المشددة، ادق، بلاش ادق، خليها ادق ادق ادق، قولوا معايا وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فسبح هو أدبار السجود. هنوقف على نقول ما فسبح. لا ما تقولش فسبح وخلاص وتبقى وقفت على الحاء. أنا عايز بعد الحاء إيه؟ هاء. شوف اسمع كويس. فسبح. فسبح هو أدبار السجود. ومن الليل فسبح هو أدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. خلي بالك في الحق وفي الحق. أنا الصح الثانية الحق الأولانية قف إيه يعني إيه لقول رعد وبرق وبرق ما قولش وبرق لأن القف هنا إيه خفيفة لكن الحق دي إيه مشددة. قول معايا الحق. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي الموتى ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. واجتهادكم في التلاوة، وإن شاء الله يعني بإذن الله نكون واحد من اثنين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إن شاء الله إما نكون مع السفرة إن شاء الله الكرام البررة الملائكة، إما ناخد أجرين وكلهما خير، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا. وإلى لقاء آخر مع مأدبة القرآن ومع سلسلة الرحمن علم القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.